بعد الثانوية يا شيخ انتقلت؟ أيوة بعد الثانوية حصل الانتقال على كل حال. بعد الثانوية نعم إلى هذا الشيخ في مالي. في مالي في بتوجيه مالي. بتوجيه إيش من هذا الشيخ الذي كنت في مدرسته؟ نعم نعم رأيته. نعم. فلما أخبر فلما حثني وشجعني ورغبني هذا الشيخ في المو... في في في اللقاء أو في الالتحاق بهذا الشيخ في مالي، أنا أخبرت والدي. نعم. قلت أنا أرغب في السفر. نعم. فقال ترغب في السفر؟ قلت نعم. فبينت له كيف حصل هذا، فقال خلاص أنا أعد لك ما تحتاج لي. ما شاء الله. وكان لا يتقاصر. نعم. فكان صاحب غنى في ذلك الوقت حسب الحال هنالك، فجهزني وسافرت. ما شاء الله. إلى مالي. إلى هذا الشيخ واسمه أبو بكر دمبواقي. دمبواقي. دمبواقي. واقي. هو يحاكي اسمه دمبواقي. اسمه أبو بكر عثمان دمبواقي. دمب هذا لقب أيضا بمعنى صاحب علم أو كذا بلغة المحلية هنالك. لعله باللغة الفلانيين كما يقال. لغة الفلانيين. وواقي هذا نصبه أو اسم قبيلته. ككوني لنا فهو واقي اسم قبيلته او لقب قبيلته. رايت. ما شاء الله. فهذا الى مالي وصلت الان الى اخوالي. الى اخوالي. بلدي اخوالي. اي ما شاء الله. كيف كان شيخ جوا؟ ايوه برا لا جوا. حتى برا نريد تفصيله، لان حتى البر برا افريقيا. في افريقيا اصعب واصعب. كيف حيكون شيخنا برا فيش؟ إيه نعم. كيف كانت الوسيلة؟ إلى يومنا هذا يا شيخ أصعب. نعم جربته. الله. أنا حبست في الطريق بين بوبو والعاصمة يا شيخ. الله المستعان. كيف الوسيلة أيامها شيخنا؟ هل هي حافلة أو؟ لا هي سيارة. سيارة من النوع القديم. لكن الأقدام ممكن أحسن من السيارة. الله أعلم أحيانا. هذا أيضا متعب. نعم. لكن سافرت بسيارة. بسيارة هذا والحمد لله. وعند سفري مررت بمدن وقرى قبل أن أصل إلى تلك المدينة التي فيها هذا الشيخ. نعم نعم نعم. رأيت. نعم. ووقفت في بعض هذه المدن أو هذا بعض هذه القرى، ثم انتقلت. ما حصل لك شيء شيخنا ملفت هناك في الطريق؟ شيء. إيش؟ يعني شيء ملفت استوقفك؟ تتذكر؟ أو ما تتذكر شيء ولا؟ ولا أتذكر شيء. هو. أيوة. منها. أيوة. ما يتعلق بالعلم، لأنني أيوة. توقفت في أيوة. مدينة في مدينة السيغو. أيوة. ووجدت فيها ومدينة السيغو هذه فيها أقاربي من جهة أمي. نعم يا بعض الأقارب من جهة أمي. نعم. فلما نزلت في سيغو هذه عند بعض هؤلاء الأقارب قالوا لي عندنا شيخ أو عندنا عالم كما قالوا صاحب مدرسة. نعم. قديمة لعلك تزوره. زره لأنه رأوني طالب علم وأنا في طريقي إلى بلدة لطلب العلم. فقالوا قبل أن تنتقل إلى البلدة التي تريدها زرها هذا الشيخ. فزرته في بيته واسمه سعد عمر توري. وكان مدير مدرسة قديما هذا مدير مدرسة. هذا الرجل زرته في بيتي، ثم ذهب بي إلى مدرسته في يوم آخر هكذا. وفي اليوم الأول أو في اليوم الذي زرنا مدرسته جئت معه من بيته إلى المدرسة. أمشي معه هكذا إلى أن وصلنا إلى باب المدرسة، فإذا بالطلبة يذهبون إلى حديد أو حديد كذا معلق بشجرة يدقونه، أي هذا الحديد، على أن وقت الدخول قد حان. هذا الجرس المدرسة. ما شاء الله. سبحان الله. طريقة بدائية جدا يعني. كانوا يدقونه، لكن هم كان هذا الحديد فوق. حتى يكون الصوت أعلى إن شاء الله. أيوة. نعم. فكان بعضهم يقول وهذا الحديد معلق بالشجرة. فهم ما تصل أيديهم إليه. لا بد أن يأخذ بعضهم على ببعض ما على عاتقه وبدنه. لما دخلنا ورأيناه هكذا فإذا بالشيخ نفسه يقول لهؤلاء الشباب الطلبة أنتم لستم بشيء ما عندكم نشاط، فإذا به هو يتعلق الشجرة مباشرة حكرا. نعم يصعد فوق الشجرة بنفسه ويدق ويدق يعلمه من جمع. يعني جمعا بين العلم والعمل أولاده. نعم أنا قلت كنت ما قلت ما الله أكبر هذه ما مما يلفت النظر. أيه صحيح والله ليت الشباب أن يسمعوا يا شيخ النعم التي نحن فيها هنا. يعني شيخنا هذه لفتة شيخنا لعلها تركت أثرا في قلبك كيف. نعم والله تركت أثرا شيخنا. نعم تركت كيف الشيخ هذا يقوم بنفسه بقرع الجرس هذا هو. ثم دخلنا الفصله. نعم اللي هو كان يعلم. دخلنا فصله وأجلسني بجنبه. الله سبحان الله. والطلب أمامنا كذا. نعم فكان اتفق أن كان يشرح كتابا اسمه عظة الناشئين لمصطفى الغلايني البيروتي. نعم عظة الناشئين كان في الأخلاق وكذا حسب. فكان يشرح في هذا الكتاب يشرح موضوعا في هذا الكتاب وكان موضوع الشرح لهذا الكتاب الموضوع الذي كان يشرحه في الكتاب العدل. نعم العدل يا سلام ما شاء الله هكذا وافق ما أدري. العدل فيشرحه لهم. شوف طريقته في الشرح يأتي بالأسلوب العربي أو بالكلام العربي ثم يشرحه إما بالعربية أو باللغة المحلية. فما كان واضحا بالعربية يقرأوا هكذا لأنهم يعرفون وهم متقدمون قليلا هؤلاء الطلبة. ما شاء الله. وإذا وجد في الكلام كلمة فيه غرابة أو كلمة عربية يحتاج إلى بيان بلغتهم يشرحوا بتلك اللغة سبحان الله. حتى يفهم. ومن ذلك ما يلفت النظر أيضا أنه عند شرحه لهذا الموضوع وصل إلى عبارة. هذه العبارة هي ما أزال أحفظها ما شاء الله. قال هذا الرجل المؤلف هذا مصطفى اجعلوا العدل شعاركم. أيوة. ارجع إلى هذا الكتاب من كان هذا. اجعلوا العدل شعاركم. اجعلوا العدل هذا معناه يعرفونه. نعم. أما شعاركم فهذه كلمة غريبة لغوية. نعم. ففسره بلغتهم فقال اجعلوا العدل فركنينكم. فركنينكم. فركنينكم. نعم. معنى شعاركم هو فركنينكم باللغة المحلية. لكن أنت هذا الوقت يا شيخ تعرف اللغة العربية. نعم ما أعرف هذا. لأن درجة على كلها أعرف معرفة ما على كلها. معرفة ما. حسب ما وجدته. أنا كل الحمد لله. عندما كنت تدرس الكتب في. أي نعم نعم. في بوركينا. هو اللي ذا أقول لك. كنت عارف العربية. نعم. لكن إلى درجة على كل. إلى درجة. هو يعني. الآن يقول لك يعرف العربية التي كانت هي ابتدائية. ابتدائية. لازال الآن العربية الجاية. لكن تفهم الكلام. نعم نعم. نعم. ما شاء الله. نعم. ثم مررت بعد يوم أو كم يوم مررت من هذه التجاوز وهذه البلدة إلى البلدة التي فيها الشيخ الذي كنت أقصده. نعم. طيب. كنت بسيارة.